يقول في باب ما جاء في التنجيم حديث قتادة خلق الله هذه النجوم، ما الحكمة أن الشهاب أحيانا يصيبهم قبل الوصول وأحيانا لا يصيبهم؟ الحكمة في ذلك جعل ما يلقونه فتنة للخلق، الحكمة في ذلك جعل ما يلقونه فتنة للخلق، فتارة يسري في الناس ما استمعوه ويفشو بينهم بألا يقطع بذلك برمي شهاب، وتارة يمنع بضرب الشهاب للناقل فيموت قبل إيصال ما سمع، فإن بقي حيا ولم يصبه الشهاب وأوصله إلى الخلق كان فتنة لهم ليبتليهم الله سبحانه وتعالى بذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.